السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد مع سورة الحديد، ومن الآية رقم 1 إلى الآية رقم 3. نبدأ كما تعودنا بمعاني هذه الكلمات. سبح لله ما في السماوات والأرض. التسبيح تنزيه الله، وعبر الله عنه بالفعل الماضي كما هنا وفي الحشر والصف، وبالمضارع تسبح كما في الإسراء، ويسبح كما في الإسراء أيضا والرعد والحشر والجمعة والتغابن، وبالأمر كما في سورة الأعلى وغيرها، لأن تسبيح الكون لله مستمر في كل الأوقات، وهو تسبيح بالقول كتسبيح الأنبياء والمؤمنين، وتسبيح بدلالة الحال وشهادته، وهو تسبيح الجمادات والطير والحيوانات. ما في السماوات والأرض أي ما يتأتى منه التسبيح ويصح، والتفسير الأول أولى لقوله تعالى في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهو العزيز الذي لا ينازعه أحد، الحكيم الذي يدبر كل شيء في الكون بمقتضى حكمته، له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما كما يريد، من ذلك أنه يحيي ويميت من يشاء، وهو على كل شيء قدير كامل القدرة. هو الأول بلا ابتداء، كان قبله ومنه ابتدأ كل شيء، والآخر الباقي بعد فناء كل الموجودات بقاء ذاتيا لا زمانيا، والظاهر بخلقه ما في السماوات والأرض من حي وجماد، والباطن وهو بكل شيء عليم، أي لا يخفى عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعرف أحكام الثلاث آيات دول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله، عايز أقول لك كل حرف عليه شدة عبارة عن حرفين، وإحنا لا يغن هذا الحرف إنما بنحققه. يعني الباء دي لو مفتوحة بس تقول إيه؟ سبحة، وسبحة يعني واحد عام في المي. شوف الفرق بقى، شوف الحرف بيعمل ايه والتشكيل بيعمل ايه في الحرف. انما سبح قدس لله، سبح لله ما في السماوات والارض. ما في السماوات الياء دي بتلغى لانها ساكنه، واللام بتاعت السماوات ساكنه. يعني ايه ساكنه؟ ما احنا قلنا قبل كده الحرف الساكن اللي بدون تشكيل بنسميه حرف ساكن، يبقى لا عليه لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا أي حاجة، أو بيبقى على الحرف سكون، ده بنسميه حرف ساكن وده بنسميه حرف ساكن. فالياء دي ساكنة واللام ساكنة، يبقى أنا بتخلص من الساكن الأولاني عند الوصل، أقول ما في السماوات، كأن الياء غير موجودة. شوف ما في السماوات، فبلغي الياء وبلغي كمان اللام، لأن اللام بتضغم في السين، لام شمسية بتتحول إلى نفس الحرف اللي بعدها، تحول لسين. شوف في السماوات، إنما بتثبت إمتى بقى الياء دي؟ عند الوقت ما في. ما في السماوات والأرض، ما نقولش والأرض، و كل واو في القرآن و، وكل همزة في القرآن آ، والآ واللام مرققة، ما تقولش والآ والأرض والآلة والآن، زي ما تقول والآن. الراء مفخمة والضاد كمان مفخمة فقط، إنما بقية الحروف مرققة. والأرض، وهو العزيز الحكيم. شوف وهو عند الوصل، مش وهو العزيز، وهو لا، وهو العزيز. كلمة العزيز كلها مرققة، العزيز الحكيم. طبعا العزيز في همزة الوصل هي، وهو العزيز بتلغى إذا كانت بين كلمتين أو يسبق حرف واحد حد، اللي همزة الوصل اللي عليها رأس الصد إيه؟ بتاعت العزيز. أبدأ بها الكلمة أقول إيه؟ العزيز، وبرضو الحكيم. يبقى هنا بلغي همزة الوصل في كلمة العزيز، وبلغي همزة الوصل في الحكيم. إمتى؟ عند الوصل، وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. بعد هاء الضمير بتاعت له، واو صغيرة هي بين اله والميم دي، علشان بيذكرك بيقول لك ده مد طبيعي، قول له ملك، له ملك، مش له ملك، له ملك، لا له ملك. طب وهل أمد إذا وقفت؟ لا، بدون مد بتقول له. شوف له، وده مش وقف، ده على وقف تعليمي أو اضطراري. هنقول له ملك السماوات والأرض. كلمة السماوات خدناها، وكذلك خدنا كلمة والأرض. يحيي ويميت. عندي فيه ياء المعتادة اللي احنا بنكتبها يحيي، وعندي ياء صغيرة علشان نمد الياء دي حركتين برضو. يحيي، واخد بالك؟ يحيي ويميت. ويميت كل الحروف مرققة، بس خد بالك من المدود بتبقى قد بعض. ويميت، وهو خدناها، على كل شيء قدير. وهو حروف مرققة، على مرسومة ألف وإلياء علشان بتحول إلياء إلى ألف، على ومد طبيعي. كل اللام هنا مكسورة، خد بالك، كل شيء تنوين وبعد قاف. القاف من حروف الإخفاء، عايزين غنة هنا، الغنة هنا بقى مفخمة علشان القاف مفخمة، والغنة بتتبع الحرف اللي بعدها. إذا كان الغنة معانا حرف مرقق، ترقق الغنة، مفخم نفخم الغنة. وهو على كل شيء قدير. قدير، كل راء هتقف عليها زي قدير دي قبلها ياء سك رقق الراء دي. قولي وهو على كل شيء قدير. شوف قدير، اوعى تقولي قدير قدير، لا، خلي شفايفك على هيئة ابتسامة. قدير، هو الأول. شوف الواو عليها الايه الشده، هو الاول والاخر. الهمزه اذا جت في وسط السطر وبعدها ال بتديك الالف كامله، شوف والاخر. والقاء هي مفخمه، لكن اخر درجات التفخيم الحرف المكسور اللي زي ده، والاخر. وما دام الراء هنقف عليها، نشوف الحرف اللي قبله، اذا كان مكسور زي الخاء نرقق الايه الراء. ده امتى؟ عند الوقت تقول والاخر. شوف والاخر. طب وحاوس؟ لا، مفتوحه بقى، والاخر والظاهر. هنا ما نقولش والظاهر، وا، واخد بالك؟ ليه قلت وا؟ علشان الظا، الظا مفخمه. طب انت مالك ومن الظا؟ الاول قول لي وا، وبعدين بعد الواو الالف الهمزه الوصل انا قلت لك تلغى. اذا كان قبلها اي حرف هنقول وض. طب واللام؟ اللام شمسيه، بتضغم في الحرف اللي بعدها وبتتحول الى نفس الحرف، يعني اللام دي بتخش في الظا وتبقى ظا، والظا. وبعدين هنمد الظاهر ليه؟ والظاهر الف كامله، ورسم لي الف بعد الظاء، والإيه مرققة، والظاهر. وأنا قلت لك إذا وقفت على الراء وقبلها حرف المكسور عند الوقف رأى الراء والظاهر. طب وحاصل؟ لا، الراء مضمومة برضه، والظاهر والإيه بقى والباطن، صح كده؟ لا خطأ. أولا أنا بقول لك الواو وا، بس أنت جيت هنا وقلت لي وا وال والبا، كلها خطأ. قل لي والبا، زي ما تقول إيه والباب والباب. شوف هنا بس هنقول والبا وبعدين الطاء مفخمة وفي آخر درجات التفخيم لأنها مكسورة، والباطن. وهو بكل خدناها، بس دي بكل، بكل شيء عليم. احنا قلنا وهو على كل شيء قدير في غنة، ليه؟ القاف من حروف الإخفاء، عاوزين غنة هنا. إنما وهو بكل شيء بعدها عين، العين من حروف الإظهار، ست حروف من غن مش جنبهم أبدا، من ضمنهم العين دي. كل تنوين يجي بعده عين ما تغنش. وهو بكل شيء عليم. نحفظ مع بعض التلات آيات دول ونصلي بيهم يوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تعالوا بقى نحفظ برضو من سورة الحديد ومن الآية رقم 4 إلى الآية رقم 7، آيات أهي ما تقولش صغيرة، قول آيات قصيرة، لأن ما فيش في القرآن آيات صغيرة أبدا، كل الآيات كبيرة. نعرف معاني الكلمات. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بقدرته الهائلة وحكمته البالغة، ومدة الأيام ليست كمدة أيامنا، إذ جاء في سورة الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ثم استوى على العرش، تمثيل لسيطرة الله على الكون وملكه وتصريفه كما يريد، إذ له ملك السماوات والأرض يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها من الكنوز وحبوب الزرع والمطر، وما يخرج منها من جواهر وزروع وثمار، وما ينزل من السماء من الكتب السماوية والقرآن والأمطار والصواعق، وما يعرج فيها أي يصعد، كما قال تعالى في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وهو معكم أينما كنتم في بر أو بحر وفي ليل أو نهار، يعلم سركم ونجواكم، كما قال في سورة هود يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ويكثر الله جل شأنه من ذلك في القرآن ليؤمن المسلم بأن الله معه حيث كان، والله بما تعملون بصير، فيجزيكم عليه ثوابا أو عقابا. له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف يشاء، وإلى الله ترجع الأمور يوم القيامة يوم الحساب والجزاء. يولج الليل في النهار أي يدخله فيه على مدار السنة حتى يصبح أطول ما يكون 15 ساعة، والنهار 9 ساعات. ويولج النهار في الليل أي يدخله فيه حتى يصبح أطول ما يكون 15 ساعة، والليل 9 ساعات، وهو عليم بذات الصدور أي بأسرار الصدور ومكنوناتها، كما قال تعالى في سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويدعو الله برأفته ورحمته الناس إلى الإيمان به وبرسوله والإنفاق في سبيله قائلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي من الأموال التي جعلكم خلفاء له فيها، وهي في واقع الأمر أمواله جعل لكم التصرف فيها، فأحسنوا التصرف وأنفقوا منها على ما عين الله من المصارف. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، كما قال تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله 10 أمثال. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي طلع لسانك في كل ذلك في القرآن، خلق، خد بالك، أنا عايز الكلمات اللي زي دي تاخد بالك قوي منها، كل كلمة فيها حرف مفخم قبل ما تنطق الحرف واحدة واحدة، حرف حرف قوله. عندنا القاف من الحروف المفخمة، والقاف من الحروف المفخمة، لكن اللام هنا وضعها ايه؟ مرققة. قل لي بقى خلاق، شوف مد شفايفك لقدام علشان القاف، رجع شفايفك فورا علشان اللام على هيئة ابتسامة، وبعدين برضو هات لي شفايفك لقدام علشان القاف. خلق، شوف، هو الذي خلق السماوات، خلق السماوات كل الحروف مرققة، بس خد بالك ان الميم بعدها ألف والواو بعدها ألف عشان تمدها حروف طبيعية. السماوات والأرض أنا قلت لك خدناها، مش معقول بقى إيه هقول لك عليها كل مرة، هنا هنرقق الواو واللام والهمزة. والأرض في 6 أيام، إذا وقفت على كلمة 6 وده مش وقف، التاء بترجع لأصلها هي في 6، إنما ده مش وقف، في 6 أيام، وشوف الياء عليها الإيه الشدة، أيام. طب لو ما فيش الشدة أيام هتقول لي أيام، شوف بالك، لكن ما غنش الحرف اللي عليه الشدة أبدا، بحققه أيام. شوف أيام، ثم أولا هنا في غنة أيام، وبعدين في ثاء، الثاء من حروف الإخفاء، عايزين غنة هنا، في 6 أيام ثم، وإذا وقفت على الميم اللي عليها الشدة لازم تغن، شوف، وده مش وقف، وعند الوصل برضو حنغنها، ثم استوى على العرش، شوف، ثم استوى على العرش، الياء رسم لي فوقها ألف عشان بيقول لي هنحول الياء لإيه؟ ألف. استوى على العرش، خطأ، على العرش تنفع، يبقى أنا حرقق العين واللام على، أما قلنا على العرش ليه واللام قلناها خطأ على ال، والعين التانية على العا، شوف قلناها خطأ إزاي علشان الراء يا سيدي، الراء هنا مفخمة، طب ونعرفها مفخمة إزاي؟ هي عليها سكون، لا عليها فتحة عشان نقول تفخم، ولا عليها ضمة، إيه وضعها؟ الراء اللي زي دي اللي عليها السكون، شوف الحرف اللي قبلها إذا كان مفتوح زي العين تفخم الراء، مكسور رقق الراء، يعني لما تقول فرعون شوف فر، الراء هنا ساكنة بس الايه الفه مالها مكسوره، تعمل ايه بقى؟ ارقق الراء، اقول فرعون. طب وهنا؟ لا، هنا العين ايه مفتوحه، اقول على العرش، على العرش. يعلم ما يلج، كل الحروف مرققه اهي، لكن اذا وقفت على الجيم خلقا، وده مش وقف، يعلم ما يلج في الأرض. احنا خدنا الياء خدناها انها ساكنة واللام ساكنة، فبلغ الياء الايه الاولى دي الساكن الاولاني، بقول في الارض، في شوف في الارض. وما يخرج خطأ عشان بتقول لي وما يا، هي وما يا، شوف وما يا، وبعدين الخاء هي المفخمة. وما يخرج منها، منها كلها حروف مرققة، وما دام النون ساكنة بعدها هي اله من حروف الإظهار، ما تغنش منها، مش تقول لي منها، لا منها. وما ينزل، اهي النون دي بقى اللي احنا عاوزينك تغني فيها، انهين النون اللي بدون تشكيل وما تستعملش لسانك. وما ينزل، شوف وما ينزل من السماء، اهو ده بقى مد واجب عند الوصل وعند الوقف. ليه المد والهمزة في كلمة واحدة؟ وما ينزل من السماء وما يعرج، برضو تقول لي يا، هو انا كل يا انا هقول لك عليه يا راجل، اقول لك يا محمد ولا يا محمد؟ وما يا وما يعرج فيها وهو معكم، كل مين في القرآن ما دام عليها السكون اوعى تغنها، وهو معكم، شوف اينما كنتم. اين اذا وقفت تقول اين، شو واخد بالك؟ وده مش وقف. ما ممكن تقف عليها وقف تعليمي، ها مقطوعه، مقطوعه عن ما كنتم، شوف واخد بالك؟ وهو معكم اينما كنتم. النون بقى كل نون ما تستعملش فيها لسانك ما دام بدون تشكيل، الا اذا جت بعدها نون متحركه. من نعمه، من نعمه، ادي اللي استعمل فيها لساني، انما النون اللي زي دي بتاعه اينما كنتم ما تضربش لسانك في حلق بقك وتظهر النون ابدا. وادي الميم جت لنا، الميم الساكنة اللي بقول لك لا تغن. والله بما تعملون بصير، خطأ. ها بتقول لي والله وانا بقول لك كل واو مرققة، قل وا والله بما تعملون ايه بصير، با البه با والبه فتحة ايه، اما اللي بتقول له بصير ليه بقى با بصير، والراء جت لنا قبلها ايه يا، تقف عليها ازاي؟ ترق بصير خدناه. له ملك السماوات والأرض، له في واو صغيرة بعد هاء الضمير اهي، خدناها برضه عشان تمدها، له ملك السماوات والأرض، وخدنا السماوات وخدنا الأرض. وإلى الله، يا ريتك تقولها كده، نعم لا، انت بتقول لي وإلى الله، اه وإلى، ما تنفعش وإلى الله دي، شو واخد بالك؟ رقق لي الواو والهمزة واللام، وإلى وإلى الله، ما قلت لي وإلى الله ليه؟ علشان لفظ الجلالة هنا مفخم، لكن اللي قبلها حروف مرققة، قل لي وإلى الله، رقق وبعدين فخم لفظ الجلالة. ترجع الأمور، ترجع الجيم برضو رقاها، ترجع ترجع الأمور، وده همزة الوصل بتاعت الأمور لقيناها، وكل همزة وصل تلغى إذا كانت بين كلمتين، وأبدأ بيها أقول الأمور. يولج خدناها، خدنا ما يلج هي برضو يولج، يولج الليل في النهار، ما تقولش في النهار، يولج الليل في النهار، في النار خطأ، ها خطأ، هار خطأ كلها، لأن كل نون في القرآن مرققة، نا واخد بالك، أنا رايح أنام، شوف نا نا واخد بالك، في النا والهي في عموم القرآن مرققة، فما تقولش النهار، والمد بتاعت الهاء برضو مرققة. في النهار الراء بس هي اللي هنفخمها. ونفخمها ليه؟ ما انا قلت لك اذا كان قبلها مفتوح فخم الراء، مكسور رق الراء، هنا مفتوح الهي مفتوحة، يبقى عند الوقف فقط اعمل في الراء ايه؟ افخمها في النهار. طب وعند الوصل؟ لا، عند الوصل مكسورة. في النهار ويولج، ويولج خدناها، وشوف الواو ويولج مرققة ازاي. قبل كده بتقول ايه؟ والارض، والارض، وبتقول لي والله، والله. شفت بقى هنا قلت ايه؟ ويولج ويولج، صح كده. وفي عموم القرآن الواو مرققة. ويولج النهار، الأولى النهار الراء مكسورة، إنما هنا الراء مفتوحة فمفخمة. الراء هنا مفتوحة تفخم عند الوصل وعند الوقف. النهار، طب وعند الوصل؟ مفتوح أفخمة. ويولج النهار في الليل، في الليل طبعا الياء بلغيها علشان ساكنة واللام ساكنة، وانت عارف الحكم ده. وهو عليم بذات، عندي عليم المفروض تبقى ضمتين، هو شل ضمة وحطت لي بدل هميم، ايه الحكاية؟ ما انت شايفه في المصحف ايه؟ بيقول لي ده تنوين، ومدام تنوين يجي بعده به يحصل للتنوين اقلاب. فين التنوين ده اللي هو وهو عليم؟ تنوينه ما سمعتوش؟ اقوله لك تاني، وهو عليم، ادي تنوين. مدام تنوين يجي بعده به يحصل للتنوين ايه بقى؟ اقلاب. اقلاب لايه؟ لمين؟ بيقول لي اقلب التنوين الى مين؟ ازاي يعني؟ اقول ايه؟ اقول وهو عليم، تقول لي وهو عليم، ما هو بيقول لك اقلب التنوين ايه لميم. طب وبعدين بيقول لي بعد لما تقلب التنوين لميم اخفي الميم، ما تقفلش فيها شفايفك زي ما انا عملت كده، يبقى يحصل انفراج في الشفايف. قولها لي كده نص ميم، قولها لي ميم صغيره زي ما مرسومه كده، قول لي وهو عليم وهو عليم بذات، كلها مرققة. بذات الايه بقى؟ الصدور، الصدور عندك دال ولا ضاد؟ امال بتقول له الصدور ليه لما هي عندك دال؟ بتقول له دور ليه؟ لما اجي اقول لك مثلا دو، شوف واحد اسمه دوحة، تقول لي ايه؟ دوحة ولا دوحة؟ دو، شوف الصدور. والراء بقى هنا هتعمل فيها ايه؟ هنفخمها. امتى؟ عند الوقف. ليه؟ ما هي الدال، الدال عليها الضم، ضم او فتحة افخم الراء عند الوقف. طب والواو؟ لا ده حرف مد، ما هوش حرف. شوف الصدور. طب وعند الوصل؟ لا، الراء بقى مكسورة رققها. ها الصدور، وشوف الصدور آمن، وده طبعا الوقف هنا رأس آية أفضل كتير فما توصلش هنا. وهو عليم بذات الصدور، وقف جميل جدا. آمن، الهمزة في وسط السطر بتديك ألف كاملة. آمن، آمن بالله، في ألف مرسوم عليها دوران خمسة، ده حرف علة يكتب ولا ينطق. ثلاث حروف عندنا الياء والواو والالف دي، اذا لقيت اي حرف عليه دوران يكتب ولا ينطق. امنوا بالله، ها ورسولي برضو، وا برضو تنفع. عمال اقول لك الواو يا اخي، بقول لك بتقول انت وهو وا وهو، تيجي تقول لي هنا تفخم لي الواو وتقول لي وا ورسوله، قل لي وا را سو، السين مرققة ورسوله، واخد بالك؟ وبعدين عندك ياء صغيرة بعد الهاء ده عشان تمدها حركتين، ورسوله وأنفقوا، ادي النون اللي بقول لك ما تستعملش فيها لسانك عشان تعرف ان القرآن سهل. بس خد بالك الفه مكسورة. وانفقوا مما، الميم الاولى مكسورة، طب والميم التانية مشددة، مما جعلكم، بتنتهي بميم كلمة جعلكم، ميم شكلها ايه بدون تشكيل، تعمل فيها ايه، ادغمها بقى في الميم اللي بعدها، دخلها في الميم اللي بعدها تبقى ميم دبل كده. شوف، مما جعلكم مستخلفين، شوف، جعلكم مستخلفين، واخد بالك. هنا ما نقولش مستخلفين مستا، لا مستا، الاول مستا وبعدين الخاف قمها لي، مستخلا واللام رققها، مستخلفين فيه. فالذين آمنوا، خدناها ايه، منكم، اوعى تستعمل لسانك بقى في النون دي، منكم، وانفقوا، خدناها، لهم، ادي الميم الساكنة، اقفل فيها شفايفك هنا، لهم اجر كبير. ها الهمزة ايه، مرققة ولا مفخمة؟ مش انت لسه قايل دلوقتي امنوا بالله، ولا انا اللي قلت؟ ما انت اللي بتقرا اهو، قلت صح امنوا، تيجي هنا تقول لي لهم اجر، هتقول لي ايه، اجر كبير. التنوين اللي بعده كاف، الكاف من حروف الايه، الاخفاء، عاوزين غنة، اجر كبير. طب الراء عليها ضمتين، الله، هو ايه هو يا اخويا ده، ما انا قلت لك الراء اللي قبلها ياء عند الوقف رقق يا راجل، وانا هقول لك كل مره، اسمعها تاني، وانفقوا لهم اجر كبير، شوف كبير. طب تعالوا نحفظ مع بعض الايات دي، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. من الآيات رقم 8 إلى الآية رقم 11 وما زلنا مع سورة الحديد، تعالوا نعرف معاني هذه الكلمات أولا. وما لكم لا تؤمنون بالله، يوبخ الله المشركين على عدم الإيمان به وبرسوله وهو يدعوهم ليل نهار إلى الإيمان بربكم وقد أخذ الله ميثاقكم بنصب الأدلة على وحدانيته إن كنتم مؤمنين مصدقين بالميثاق. هو الذي ينزل بواسطة جبريل على عبده محمد آيات قرآنية بينات لما فيها من العظات والأوامر والنواهي ليخرجكم من الظلمات أي ظلمات الكفر إلى النور أي نور التوحيد وعبادة الله. وإن الله بكم لرؤوف رحيم بإرسال محمد إليكم وتنزيل القرآن عليه. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، أي وماذا بكم حتى لا تنفقوا في سبيل الله وهو حث شديد على هذا الإنفاق، كما قال في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولله ميراث السماوات والأرض، وما بأيديكم من الأموال إذ لا يبقى لكم منها شيء إلا ما أنفقتم في سبيل الله، إذ تأخذون بدلا منه ثوابا عظيما باقيا. ويقول الله بحق: لا يتساوى من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل الفتح، فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، ومن أنفق وقاتل بعده، فالأولون أعظم درجة ومنزلة عند الله. وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى، أي المثوبة الحسنى، والله بما تعملون خبير، فيجزيكم عليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي يعطيه مالا حسنا حلالا طيبا؟ سمى الله ما ينفقه المسلم في سبيله وعلى الفقراء قرضا حسنا، يعطيه له، وكأن من يعطي الفقير يعطي الله، فيضاعفه له أضعافا كثيرة في الدنيا، وله أجر كبير، أي ثواب جميل في الآخرة. مع أحكام هذه الآيات: وما لكم، كل الحروف مرققة، وانت عارف ان كل ميم حنوقف عليها لا تغن مدام ميم ساكنة. وما لكم لا تؤمنون، ناس كتير قوي تضيع منهم الميم المكسورة ويقول لك وما لكم لا تؤمنون، لا تؤمنون، يزيد الميم مكسورة هنا، لا تؤمي، لا تؤمنون، لا تؤمنون بالله، بالله مدام الباء هنا مكسورة فلفظ الجلالة هنا مرقق. وفي فوق بالله كلمة لا، يعني ما تقفش، شغل بالك، يعني ما تقولش وما لكم لا تؤمنون بالله وتقف، لا، والرسول يدعوكم، والرسول كل واو في القرآن مرققة، وعاوز تتعلمها طب ارجع لأول الآية، قلت ايه؟ قلت وما لكم، وما صحك، شوف وما، تيجي هنا تقول لي واو والرسول، ليه بقى؟ ما هي الميم دي، الواو دي هي الواو دي يا سيد. القرآن سهل، خد بالك من حروف القرآن وكلماته. والرسول والرا صح، إنما صول خطأ، سول، شوف سول، واخد بالك، السين دائما مرققة، مفتوحة مضمومة مكسورة مرققة. والرسول يدعوكم، انت عارف ان كل دال في القرآن عليها سكون لازم تقلقل، يد يدعوكم، ودي الميم جات لك اهي عشان ما تقولناش برضو، ما تقولش ان تؤمنوا، لو الحروف المكسورة خد بالك ممكن تضيع. يدعوكم لي لتؤمنوا، شوف لي لم مكسورة والميم مكسورة، لتؤمنوا بربكم، شوف براء بي بكم، شوف ما تقولش بربكم بكم بكم، بربكم الراء فقط هي المفخمة، والباء هنا تكون أكثر رقة لأنها مكسورة، بي بربي بربكم. وقد أنا بقول لك الدالة اللي بقول لك يدعوكم قلقل، ودي دال جات لك تاني عشان تقلقلها، وقد برضو ما تقولش وا، يعني خد بالك الواو دائما وا، وقد أخذ خطأ، ها ما هي بقول لك الهمزة مرققة دائما في القرآن إنما الخاء خاء، طب والذال رؤياء برضو أخذ، شوف وقد أخذ ذا مش أخذ، أخذ ميثاقكم، ما تقولش ميثاقكم، نعم أيوة بقول لك ما تقولش ميثا خطأ، شوف وقد أخذ ذا مش أخذ، أخذ ميثاقكم، ما تقولش ميثاقكم، نعم أيوة بقول لك ما تقولش ميثا خطأ، هي الثاء ف واحد اسمه ثابت، ثابت تقول لي ثابت ولا ثابت؟ ثابت. هنا ميثاق، القاف بقى ايه؟ هي المفتوحة ومفخمة. ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ثلاث غنات عندك، إن كنتم، واخد بالك النون الأولى والثانية ما تستعملش فيهم لسانك أبدا، إن كنتم مؤمنين، والميم الأولى بتضغم في الميم الثانية ولازم تغني. هو الذي ينزل على عبده، هو الذي طلع لسانك في كل ذان في القرآن، ينزل، شوف الزين هنا مكسورة، ينزل على عبده، وبعدين عندي ياء صغيرة فوقها شرطة عريضة، ايه حكايتها؟ بيقول لي ما هو ده مد. طب والشرطة العريضة ليه؟ مدام مد ويكون بعده همزة امد اربع حركات، على عبده ايات. طب وإذا وقف؟ لا، تقول على عبده، تسكن كده ومفيش مد، ايات الهمزة مدام في وسط السطر تديك ألف ومرسومة ألف أي علشان تقول والياء برضو مد طبيعي مرسومة ألف صغيرة بعدها عشان تقول آيات. طيب آيات دي مرسومة ميم تحت التاء، إيه حكايتها؟ أصلها آيات كسرتين تنوين، وبعد التنوين به يحصل للتنوين ايه؟ اقلاب. وارجع لاول الشريط وهتعرف الحكم ده. ايات بينات، بينات النون برضو هنمدها حركتين، بينات بينات تنوين زي ايات، بس بعد التاء هنا ايه؟ لام. طب اغن بقى ولا ما اغنش؟ لا ما تغنش. ليه؟ كل تنوين بعد لام أو كل تنوين بعد راء ما تغنش. آيات بينات ليخرجكم، بينات ليخرجكم، اوعى تقول لي بينات لا خطأ. وكمان اللام لا تغن، ما تقوليش بينات لا، اللام بحققها لكن ما غنهاش. أمال إيه اللي يغني في القرآن؟ النون اللي على الشهادة والميم اللي على الشهادة، إنما اللام لا، الراء لا. بينات ليخرجكم، والراء هنا أكثر رقة لأنها مكسورة، ليخرجكم ميم، الكلمة بتنتهي بميم والكلمة التي تليها بتبدأ بميم، الميم الأولى ساكنة بدون تشكيل بتضغم في الميم التانية، ليخرجكم من ايه بقى؟ من الظلمات، من خطأ الظلمات، في حاجة اسمها مات، يعني انا لما اقول لك الراجل، اقول لك الراجل مات تنفع ولا الراجل مات؟ مات. يبقى هنقول النون ديت مرققة برضو، من الظلمات، شوف الظلمات، وعندك بعد الميم اهي ألف علشان تمدها ألف كاملة. إلى النور، إلى النور بتلغي الياء علشان ساكنة واللام ساكنة، إلى النور وكأنها غير موجودة، تثبت إمتى؟ إذا وقفت. إلى، إلى النور، اوعى تنسى الغنة، هنا بقى الغنة هنا بتاعت إيه؟ النور لازم، هذا الحرف اللي يغني. وإن الله، خطأ، ليه رفرة دي؟ عشان بتقولي وإن، بتقولي وإن الله النور، ما أنا بقول طب النور اللي قبلها إيه؟ النور، شوف النور، النور مضمومة أيوة بس مرققة، هنا برضو وإن، شوف إذا وقفت تقول وإن عند الأصل وإن الله، فخم لي بس لفظ الجلالة. بكم نون ساكنة أو ميم ساكنة لا تغن، بكم لا رؤوف، خطأ، لا، لا رؤوف، إلا تقول لي لا ولا لا، لا أما قلت ليه لا رؤوف علشان الراء؟ يا سيد انت مالك من الراء؟ ما تقول كل حرف ودي له حقه. لا رؤوف رحيم، هنا لا رؤوف تنوين وبعده راء، وانا قلت لك تنوين وبعده راء او ايه او لام، قلت لك بينات اللي يخرجكم، اللي فوق بينات اللي يخرجكم، ما فيش غنة هنا برضو، ما فيش غنة. ليه؟ الراء واللام ها اذا جم اذا جه قبلها تنوين ما فيش غنة. لرؤوف رحيم. وما لكم، كلها حروف مرققة. ألا، شوف بقى أنا ما غنتش اللام دي ليه؟ علشان اللام لا تغن، إنما حققت اللام ليه؟ على الشد. شوف ألا قبل وفتح، هتقول لي ألا مش كده؟ وما لكم ألا تنفقوا، أهدي عايز أغن هنا النون، وبقولت لك ما تستعملش لسانك. ألا تنفي، والفه مكسورة، ألا تنفقوا في سبيل الله. ما دام اللام هنا مكسورة، لفظ الجلالة تعمل فيه ايه؟ تنقق لفظ الجلالة. في سبيل الله، مش تقول في سبيل الله، في سبيل الله. وعاوز تتعلمها ارجع للفاتحة اللي انت بتقولها في صلاتك، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. قلت ليه بسم الله؟ عشان الميم مكسورة، بسم الله. هنا برضو في سبيل الله. ولله طبعا اللام هنا مكسورة، فلفظ الجلالة هنا مرقق. ميراث السماوات، طبعا الثاء هنا مرققة وطلع فيها لسانك. السماوات والأرض خدناها. لا يستوي منكم، ودي ميم ميم بعدها النون، النون ده لازم نخفيها علشان الكاف في غنة هنا والكاف هنا، هنغن منكم. شوف منكم، ودي ميم وميم، منكم من، من النون الساكنة بعدها همزة ما تغنش برضه، الهمزة من حروف الإظهار، كل نون ساكنة بعدها همزة ما تغنش. من أنفق، النون الثانية بقى اللي هي عايزة غنة، أنفق من قبل. شوف الغنة هنا بقى مفخمة ازاي علشان القاف، من قبل وقلقل الايه الباء من قبل الفتح. وقاتل برضو، هنرجع للواو تاني، الواو تقول لي واو ها اهو كده، وقاتل، وقاتل اولئك، ادي الواو اللي بقول لك عليها حرف العله مرسوم عليها ايه خمسه، تكتب ولا تنطق اولئك. شوف بشبك الهمزه معلم اولئك، مد هنا اربع حركات عشان ده مد واجب، المد والهمزه في كلمه واحده. اولئك اعظم، ما هو برضه هقول لك خطا، ما هو الهمزه، ما انت بتقول لي اع تنفع؟ لما تقول اعمى تقول ايه، اعمى ولا اعمى؟ هتقول لي ايه اعمى، امال هنا جاي ليه بتقول لي اعظم؟ علشان الظه. طب انت مالك من الظه؟ ما تقول لي اعظى، اعظم ها درجه ض. طب هي دان ولا ضاد؟ امال بتقول لي ضالي دا دوا، الدال دوا ولا ضوا؟ كل دال في القران مرققه دا، امال قلنا ليه برضه علشان الراء هي المفخمه، درجه، درجه من الذين، التنوين اللي بعده ميم ايه ادغام بغنه، درجه من الذين مرققه اهي، انفقوا لا انف، ما تعرفش تقول انف، دكتور الانف والاذن انف، اهي انف قو، القاف مفخمه. من بعد اقلاب النون، رسم لي فوقها مين بيقول لي اقلب النون لمين وخفيها لانها بعدها ب، من بعد يعني ايه؟ يعني ما تضمش شفايفك، ما تقفلش شفايفك، ما تكذش شفايفك. من بعد، من بعد وقاتلوا برضو الواو، هنرجع وقاتلوا تلو وقاتلوا، وكلا وعد، وكلا وعد، واخد بالك هنا تنوين، وكلا الواو من حروف الإدغام وكأن الواو عليها الشدة، وكلا وعد الله، هنا ما نقولش وعد الله وعد ده، ما احنا خدنا الدال بتاع الدرجة وقلت لك الدال دواء. هنا برضو وعد، وعد الله لفظ الجلالة هنا المفخم فقط. وعد الله، وهتقول لي وعد الله وعد، وعد وعد الله الحسنى، الحسنى كلها مرققة. والله برضو الواو مشكلتنا اهي، الواو يا سيدي قبل كده قلت ايه وما لكم، وما لكم تيجي هنا تقول لي والله، هتقول لي هاي بقى، ايوه كده والله بما حروف مرققة اهي تعملون خبير. تعرف الراء بقى هنقف عليها ازاي؟ اهو كده، لان كل راء قبلها ياء ترقق. من ذا الذي، من ذا، اوعى تستعمل لسانك هنا في النون، ما تقولش من ذا، لا من ذا، واذا وقفت تقول من، واذا بدات تقول ذا، واخد بالك ده وقف تعليم. من ذا الذي، هنا في الف بتاعت من ذا، ايه ما قلتهاش ليه؟ لانها سكن. يعني ايه سكن؟ الحرف ده معلوش تشكيل، لا فتحه ولا ضمه ولا حاجه، ده مد. طب وبعدين؟ وبعدين ساكن واللام ساكنه، ابقى انا لغيت الايه الالف دي. من ذا الذي، من ذا الذي، لغيت المد. امتى يثبت؟ اذا وقفت تقول من ذا، من ذا، وده مش وقف، ده وقف تعليم. قل لي من ذا الذي، طلع لسانك في الذل والذل دي. من ذا الذي يقرض، الراء هنا مرققة والقاف قلقلها، يقرض الله قرضا، كل فتحتين زي اللي معانا دي، إذا جم على أي حرف من حروف الهجاء بيدوك ألف كاملة قرضا، واخد بالك، إلا التاء المربوطة إذا جت عليها فتحتين ترجع لأصلها هي. هنا هنقول عند الوقف إيه؟ قرضا. طيب وإذا وصلنا ما عنديش تنوين، ليه؟ الحاء من حروف الإظهار، يبقى أي تنوين يجي بعده حاء ما قلناش، أقول قرضا حسنا. طب وحسنا برضو فتحتين ما قلناش، لا، الفاء بقى من حروف الإخفاء، الحاء من حروف الإظهار، اظهر ما تغنش، انما هنا اخفاء تغن. حسنا فيضاعفه، حسنا، انما اذا وقفت على قرض تديك الف، واذا وقفت على تديك الف، تقول قرض حسنا، انما عند الوصل يختلف الايه النطق. حسنا فيضاعفه، العين خد بالك مكسورة، والضاد أعلى درجات التفخيم، وبعدها ألف، فيضاعفه له، عندك بعدها فيضاعفه، ها، واو صغيرة مد علشان تقول فيضاعفه له، برضو عندي واو صغيرة بعد له، واخد بالك، وله. هنا بقى المد هنمد أربع حركات، الأولى اسمه مد صلة صغرى، الواو ده اسمها ايه؟ مد صلة، بوصل بها الكلمة، صلة صغرى بوصلها بس المشوار صغير، إنما دي مد صلة كبرى المشوار أطول، ليه؟ علشان بعد المد همزة، يبقى دي مد صلة صغرى، فيضاعفه، مد صلة صغرى، له مد صلة صغرى، إنما وله مد صلة كبرى، عند الوصل أمد أربع حركات. طب إذا وقفت على الكلمة الأولى أمد قد إيه؟ ولا تمد حاجة، أما الأولها إزاي؟ تقول فيضاعفه. طب إذا وقفت على الكلمة الثانية أقول له، الله، يعني المد الصلة الصغرى ما مدش، ايوه ما تمدش. طب وريني بقى الوقف على المد الصلة الكبرى، أقول لك وله برضو. الله، يبقى ما مدش هنا ولا هنا ولا هنا. أيوة، إمتى؟ عند الوقف. إنما عند الوصل تمد حركتين وحركتين وأربع حركات. وله أجر كريم. طب نحفظ مع بعض الآيات دي. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. تعالوا بقى ابتداء من الآيات رقم 12 إلى الآية رقم 15. وطبعا الأول بنعرف معاني الكلمات مع بعض، نعرف معاني الكلمات. يسعى نورهم أي نور إيمانهم بين أيديهم وبأيمانهم أي أمامهم ومن جهة اليمين. ويتلقاهم الملائكة قائلين لهم بشراكم اليوم جنات أي تدخلونها تجري من تحتها الأنهار أي مياهها خالدين فيها خلودا أبديا ذلك هو الفوز العظيم الذي لا يماثله فوز. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وهم متجهون إلى الجنة انظرونا أي انتظرونا أو انظروا إلينا نقتبس من نوركم أي نأخذ منه قبسا نستضيء به. قيل لهم من جهة اليمين أو من جهة المؤمنين أو من جهة الملائكة توبيخا لهم ارجعوا وراءكم أي إلى موقف المحشر أو إلى الدنيا فالتمسوا نورا واطلبوه تعجيزا لهم إذ فاتهم في الدنيا الإيمان والأعمال الصالحة فضرب بينهم بسور أي فأقيم بينهم سور له باب باطنه فيه الرحمة لأنه يشرف على المؤمنين أهل الجنة وظاهره من قبله العذاب لأنه يشرف على المنافقين أهل النار. ويمكن أن يكون السور تمثيلا للفاصل بين المؤمنين والمنافقين وما ينتظر الأولين من النعيم والآخرين من الجحيم. ينادونهم أي ينادي المنافقون المؤمنين ألم نكن في الدنيا معكم قالوا أي المؤمنون بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالرسول وبالمؤمنين أن تدور عليهم الدوائر وارتبتم في الدين ورسوله وغرتكم الأماني في انتكاس الإسلام حتى جاء أمر الله أي الموت، وغركم بالله الغرور أي الشيطان، فاليوم لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية تفدون بها أنفسكم من العذاب، ولا من الذين كفروا، مأواكم جميعا أي مرجعكم النار، هي مولاكم أي لا ناصر لكم سواها، وبئس المصير والمآب. مع بعض نعرف أحكام هذه الآيات. يوم ترى، أرجوك ما تقولش يوم ترى طاء، لأن كل تاء في القرآن تاء، واخد بالك؟ فما تقولش طاء، وقلت طاء ليه؟ علشان الراء. يوم ترى طاء، لا، يوم ترى تاء ترى المؤمنين، كل الحروف مرققة، بس خد بالك إن الميم والنون مكسورين، المؤمنين والمؤمنات، النون بعدها ألف كاملة عشان تمدها ألف كاملة، والمؤمنات يسعى، شوف الحروف مرققة ازاي، يسعى، وعندك فوق الياء ألف عشان الياء دي تمدها ايه، ألف، ألف كاملة، يسعى. نورهم، رأى نورهم، لكن الميم هنا بدون تشكيل، مالها؟ لأنها بعدها باء، كل ميم ساكنة يجي بعدها به زي دي، ما تقفلش شفايفك، يحصل انفراج في الشفايف. نورهم بين، اوعى تقول نورهم وتقفل شفايفك، لا، امال نقفل الشفايف في ايه؟ في الميم اللي جاية، بين ايديهم، شوف بين ايديهم، ادي الميم اللي بقفل فيها شفايفي، علامتها سكون على الحرف سكون. وبايمانهم، برضو جات لنا ميم وبعدها به، برضو يحصل اخفاء. وبايمانهم بشراكم، ما تقولش وبايمانهم، ما تقفلش شفايفك، مع كل ميم بدون تشكيل. بشراكم اليوم، اليوم كلها مرققة. جنات، كل نون لازم تغن ما دام عليها الشدة. وبعدين جنات تجري، تنوين وبعده تاء، والتاء من حروف الإخفاء، عايزين غنة هنا. جنات تجري، وشوف تجري دي قلتها صحيحة، مع العلم الكلمة فيها راء، أيوه بس الراء أصلها مكسورة فمرققة، فقلت تجري الأول، بتقول إيه، طرى طا طرى طا، وهنا تا تجري، صح، أهدي التاء المظبوطة دي، تجري بس الجيم لازم تقلقلها، تجري من تحتها، أولا في غنة، وبعدين التاء بتقول لك نحن هنا، أي مرققة، من تاء، شوف من تحتها اتنين تاء، واحدة مفتوحة والتانية مكسورة، دي ودي مرققين، بل تكون أكثر رقة إذا كانت مكسورة، تاتي، شوف من تحتي تحتها، هنا في ألف من تحتها تثبت الألف إذا وقف، لكن بتلغى عند الوصل لأنها ساكنة، وانت عارف أن الحرف الساكن بدون تشكيل واللام ساكن. تحتها الأنهار، هنا هتقول لي الأنهار، الأنهار، ولا تقول لي إيه، الأنهار، الراء بس هي المفخمة، إنما كل هي في القرآن مرققة. خالدين، كل قاف في القرآن ما دام عليها فتحة مفخمة، وتكون أكثر تفخيما إذا كان بعدها ألف زي اللي معانا، فين الألف؟ أهي اللي مرسومة بعد الخاء، أهي خالدين، شوف خالدين فيها، وفيها يا ريتك تتعلم الحروف ديت، شوف فيها، وشوف اله اللي قبل كده بتقول لي ايه، الانهار، هار. هنا قلت لي ايه؟ فيها. يا سلام، انا عاوز بقى اللي هي دي، فيها الانهار. شفت بقى؟ ذلك، طلع لسانك في الذال وبعدها الف، ذلك عشان تمد الف كامله. هو الفوز، هو الفوز، كل الحروف مرققه، انما كمل هو الفوز العظيم. العا ولا العا؟ العظيم. رقق كل عين في القرآن، العظيم. يوم يقول، برضو ما تقولش يا، ليه؟ انت لسه بتقول يوم. يا راجل خليك دقيق معايا واقرا القرآن واعرف بس الحروف الهجائية. القرآن سهل جدا، لسه بتقول يوم وتيجي تقول لي يقول. الله، ما هي الياء دي، هي الياء دي يوم يا. أمال قلت لي يا يقول علشان القاف؟ يا سيد انت مالك ومن القاف؟ كل مرة هقول لك كده، يوم يقول المنافقون، ما تقولش المنافقون، المنا، المنا، زي ما تقول المنا كده، شوف منايا. المنافي، الفه مكسورة ورقاها. المنافقون والمنافقات، برضه ما تقولش والمنا، والمنافقات. القاف هي اللي ايه؟ اعلى درجات التفخيم. للذين امنوا، الهمزه في وسط السطر هتمدها الف كامله. للذين امنوا انظرونا، الله، فين الواو؟ امنوا انظرونا، انت قلت لي نون مضمومه فقط وشبكتها لي مع النون الثانيه. امنوا انظرونا، ايه الحكايه؟ فين الواو؟ الواو ساكنه. طب وبعدين؟ والنون ساكنه، امال في اتنين الف. الالف الاولى حرف عله مرسوم عليه دوران، وانا قلت لك عليه قبل كده، يكتب ولا ينطق. والالف الثانيه همزه وصل علشان تقول ايه؟ انظرونا اذا بدا. يبقى انا بلغي الواو والاتنين الف دول. للذين امنوا انظرونا، والنون مرققه، نقتبس. لسه بتقول امنوا نو، انظرونا، وبعدين تقول نا، نقتبس نا ولا نا؟ برضو نا. امال قلنا ليه نا؟ علشان القاف. خد بالك من الحروف، نقتبس، قلقل القاف، نقتبس من نوركم. النون دي بقى بتضغم في النون دي، واستعمل هنا بقى لسانك بقى. ما انا بقول لك اذا كان نون مع نون نستعمل لساننا في النون الساكنه، انما امنوا انظرونا ما تستعملش لسانك في النون الايه؟ الساكنه بتاعت انظرونا. واخد بالك؟ ما تستعملش لسانك هنا بقى. من نوركم، نون مع نون استعمل فيهم اللسان فعلا. قيل ارجعوا، قيل رقق اللام. طيب في همزه هنا والراء افخمها ولا؟ ايوه فخمها. في علامات؟ ايوه في علام. الالف، راس الالف، الراء الالف اللي عليها راس الصد، هي همزه الوصل، اذا جت قبل راء ساكنه يبقى فخم الراء دي. ارجعوا، شوف ارجعوا، قيل ارجعوا، ارجعوا، ها و وراءكم خطا، قل لي و وراء، الراء مفخمه. طب والهمزه؟ لا رقاها برضه، وراءكم، اكم. شوف لما تلاقي كلمه زي كده بافصلها ايه؟ نصين كده، ها اعمل البلد بلدين، قل وراء أكم لغاية لما تتعود عليها وتقول وراءكم. فالتمسوا، طبعا همزة الوصل نلغيها إذا كان قبلها حرف. فالتمسوا، فالتمسوا نورا، بتثبت الألف، التنوين بيتحول إلى ألف كاملة عند الوقف، نورا. طب وعند الوصل؟ لا ده بعده فيه، والفه من حروف الإخفاء، عاوزين غنة. نورا فضرب، نورا فضرب، لكن ما نقولش فا ضرب فا فا فا فا ضرب فا. الفا في القرآن فا خلاص. فضرب بينهم، بينهم حروف مرققة، إنما شوف الميم بدون تشكيل برضو بعدها به، اوعى تقفل شفايفك هنا. بينهم بسور، واخد بالك؟ بسور الله، تنوينه بعده لم، واللام ما تغنش، تنوينه بعده لم ما تغنش. بسور الله ده زوقف، بسور الله باب، له في واو صغيرة بعدها الضمير علشان تمدها حركتين، له باب، باب فوقها ميم، الباء فوقها ميم، ايه حكايتها؟ اصلها باب تنوين، تنوين يجي بعده به بيقول لك هنا اقلاب، اقلاب اقلب التنوين لميم، باب اقلب التنوين ده لميم، وبعد لما تقلبه اخفيه وغن، وما تستعملش شفايفك هنا وتضمها. باب باطنه، اوعى تقول باب باطنه، باب، ولا تقول لي باب باطن، باب باطنه، باطنه في، شوف عندك برضو واو عشان تمدها حركتين، باطنه فيه الرحمة. هنا ما نقولش الرحمة، فيه الرحمة، واخد بالك؟ يعني افرض مثلا تقول لي الشارع ايه؟ زحمة، تقول لي ايه؟ زحمة، زحمة ولا زحمة؟ زحمة، قول لي زحمة بس خلي بدل الزين الراء، الرحمة، رحمة فيه الرحمة. وظاهره برضو هتقول لي و وظاهره، وبعدين برضو الواو هي عشان تقول وظاهره من، واخد بالك؟ انما عند الوقف ما انت عارف في مد ولا ما فيش، اهو كده ما فيش، وظاهره عند الوصل، وظاهره من قبله، هنا في غنة والغنة هنا مفخمة علشان القاف، من قبله، لكن الغنة تكون أكثر يعني أقل تفخيما، أقل ليه؟ الميم والقاف مكسورين، من قبله، من قبله العذاب، من قبله العذاب، اوعى تمد العذاب، شوف العين بقى، شوف العين اللي بتفخمها لي تقول لي ذلك هو الفوز العظيم ها، جيت انا قلت ايه بقى؟ العذاب او كده العين. ينادونهم، كل الحروف مرققة، ألم نكن معكم، شايف النون دي اللي بدون تشكيل ادغمت ادغام كامل في الميم، ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، قالوا بلى، قالوا أعلى درجات التفخيم، بلى حروف منققة، ولكنكم، النون لازم تغنها اللي هي عليها الشد، فتنتم، النون بدون تشكيل بعدها التاء، التاء من حروف الإخفاء اوعى تنسى الغنة، فتنتم، وبرضو جات لك نون بعدها في أنفسكم، والميم ميم إظهار اوعى تغنها، أنفسكم، وتربصتم، و ط ربا، تنفع دي؟ طب أنا أزعل ولا ما أزعلش بقى لما أقول لك التاء تاء وتقول لي، وقلت لك ما تقولش يوم طرى، وتيجي تقول هنا برضو تقول لي وطى وتربى والبه، وانت بتقول فضرب بينهم بسور له باب، يا راجل يا راجل خد بالك يا راجل، وتربصتم وترى بابصتم وتربصتم وارتبتم، فخم الراء، ما انا قلت لك الراء الساكنه اللي قبلها همزه وصل فخمها ورقق للواو، ورتبتم، والميم لا تغن برضو، وغرتكم أو كده يا أخي أو كده، وصح وغرتكم، وغرتكم الأماني إذا وقف. ليه الياء دي أصلت من ياء؟ ليه ما مشدد الحرف المشدد اتنين حرفي؟ وغرتكم الأماني، الأماني حتى، حتى حروف مرقق جاء، أو ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف عشان المد والهمزة في كلمة واحدة. أمر الله خطأ، أم شوف أم تنفعش، أم دي قول لي أم شغبلك أم، وبعدين الراء مفخمة، أمر الله وغركم، ما احنا خدناه قلنا وغرك، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر، أمر الله احنا قلنا أم أمر الله وغركم بالله الغرور. طبعا الميم اللي بعدها به ما تقفلش فيها شفافك، وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، كل الحروف هي مرققة لكن الدال قلقلها، فدية فدية ولا، التنوين اللي بعد واو الواو من حروف الإدغام، ولا من الذين كفروا، خطأ كفروا زي ما تقول وكفى بالله حسيبا، كفروا مأواكم النار. أنا قلت لك ما تقولش النار، النار هي مولاكم، إذا وقفت تقول هي، واخد بالك ده مش وقف بس وقف تعليمي، هي مولاكم، ودي الميم اللي بتقفل فيها شفايفك، ميم ساكنة. وبئس المصير، ما تقولش المصير، المصير، ورقق الراء عند الوقف. نحفظ بقى مع بعض الآيات وصلي بيها. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق الله العظيم. وإلى لقاء آخر نستكمل معا سورة الحديد، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.